الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هاتان الآيتان كما ذكرت بالأمس هما 59 والآية 60 من سورة يونس، وهاتان الآيتان بيان ووعيد. الآية الأولى بيان، والآية الثانية وعيد يترتب على العمل بهذا البيان. في الآية الأولى يرسم صورة جلية واضحة لأي مجتمع لا ينتج على دين الإسلام، لأي مجتمع لا يسلك طريق الله المستقيم ولا يلتزم بأوامر الله ونواهيه ولا يسير على بصيرة إلى الله عز وجل وعلى بينة منه. هذه طبعا هذا الرسم الآية الأولى. ويشير إلى حقائق في المجتمع الجاهلي، وطبعا كلمة مجتمع جاهلي هي طبعا تنطلق بالدرجة الأولى على مجتمع أهل الجاهلية في جزيرة العرب، الحجاز ونجد وكل جزيرة العرب من حضرموت، يعني من بحر الهند، من بحر الهند إلى الخليج، نهاية إلى أذرعات، هذه كلها جزيرة العرب أو شبه جزيرة العرب إلى حفر أبي موسى. كان هذا المجتمع هو يمثل الجاهلية التي ورد ذكرها في القرآن، وهو أساس لكل أنواع الجاهليات في العالم قبل الإسلام وبعد الإسلام إلى أن تقوم القيامة. فيعطيك صورة عن المجتمع الذي يعيش على غير بصيرة من ربه، المجتمع الذي لا يهتدي بأنوار الله التي بيّنها للناس وأنزل وأرسل معها الأنبياء والمرسلين، جاءت في كتبه وجاءت بها رسله. وهناك صور أنت تقرأها في القرآن. كان ابن عباس وبعض الصحابة يقولون: إذا أردت أن تعرف أحوال الجاهلية فاقرأ في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان، يعني مجتمع منحط منهدم ما ينبغي أن يتباهى به أحد. يقول: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني أصنامنا وأوثاننا ومعبوداتنا من دون الله، هذا لله، يعني مقرين بالله. لكن مع إقرارهم بالله رب السماوات والأرض أقروا بأن له شركاء يعبدونهم مع الله عز وجل. وإن سألتم كيف تعبدون يقول: يقربون إلى الله زلفى. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. وقرأ ابن عبد الله بن عامر شيخ القراء السبعة في السن: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم يفترون. وقالوا هذه أنعام هذا مثال. ما هي الآية؟ قال: أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل أرأيتم، أخبروا ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من هذا رزق حلال وحرام. تحلونك بأهوائكم وتحرمون بأهوائكم وشهواتكم وما يلقيه عليكم شياطينكم من شياطين الإنس وشياطين الجن. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتتان فهم فيه شركاء يأكلون الذكر والأنثى. هذا حال، وحال يجعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وحال يأكلون الميتة ويرونها أطهر وأحل وأحلى من الحلال من المذبوح من المزكى. يجعلون الفطيسة، الفطيسة اللي ما تحت أنفها بدون ذبح ورق الدم، إنها أطهر وأحلى وأحسن وأنفع كما الشيطان يقولون هي أنفع، مثل ما يقول الشياطين للشرق والغرب الخنزير أحلى من أحسن من الغنم والبقر والأنعام التي حللت. ويعمون عما اشتملت هذه المحرمات عليه من الأرجاس والأنجاس والفساد للبلاد والعباد. ويجادلون أشد الجدال، لماذا حرمت الميتة يا محمد؟ يجادلون رسول الله ويفرحون بهذا الجدال، لماذا حرمت الميتة؟ ويوحي إليهم شياطينهم من الإنس من فارس ومن الجن معهم، شياطينهم من الإنس والجن يوحون إليهم ليسألوا النبي محمد، وهم يعتقدون أن الميتة الفطيس زكاها الله بشمشار من ذهب، يعني سكين من ذهب، ان الميتة الفطيسة هذه انها الله ذبحها بس ما تشوفون الدم ولا القطع ولا ذا، بشمشار من ذهب يعني سكين من ذهب. فيقولوا للنبي محمد الحين الشيء الحيوان إلا الله ذكاه بشمشار من ذهب تحرمه يا محمد وتحل لذكاه سكينك وسكين أصحابك، السكينة اللي انتو حداد اللي انتو حدينها من عنده، وإذا ذبحنا إذا ذبح بها تصير ما هي طيبة، تصير طيبة إذا ذبحنا بها تصير طيبة، وإن ماتت على ما ترون بشمشار من ذهب بفعل الله عز وجل تحرمونها. وربنا يقول لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ثم يذكر الله عز وجل اللي يقول وما فكلوا مما ذكر اسم الله وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك وعلمه، ويقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه حتى لو ذبح بسكين ولا ذكر اسم الله تؤكل، حتى لو ذبح الذابح بسكين وقطع الوديجين والبلعوم قطع الأعضاء الأربعة اللي تقطع في الذبح ولم يسمي الله عامدا لا تؤكل ذبيحة فطيس، ما يصير فرق بينه وبين اللي ماتت حتى ما فيها مخنوقة ولا نطيحة ولا مرمية من أعلى جبل ولا يمين ولا يسر ولا أكل الذيب وبعضها وماتت. يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير إن ربك على المعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقتربون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يعني جماعة فارس ليحون إلى أوليهم عندكم العرب ليجادلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان يبين سبيل السعداء وسبيل الأشقياء، سبيل الذين سعدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعضوا على سنته بالنواجذ ولم يفرطوا في الأخذ بغرزه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يضرعون إلى الله عز وجل أن يثبتهم على سنته وأن يميتهم على ملته وأن يحشرهم في زمرته. هؤلاء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذول أهل الشريعة كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميت يعيش في الظلمات، ميت مرمي في الظلمات، ولو كان حي وفي ظلمات وين يروح وين يجي؟ لو كان حي ولو سمع وبصر، لكن في الظلمات بعضها كما قال عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات، هذه حياتهم. ولا تغتروا تقول عندهم قصور وعماير، ولا تغتروا تقول عندهم دبابات وصواريخ، ولا تغتروا تقول عندهم سيارات فارهة ومراكب فارهة وسروج فارهة ونساء جميل، لا تغتروا. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات، أو كبحر أو كظلمات أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج يغطيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، يعني ظلمات متراكبة متراكمة. إذا أخرج يده وهي أقرب الأشياء اللي يمكن أن يراها وإذا أخرجه لم يكد يراها. ليش؟ لأن الله ما جعل له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لذلك ينبغي للعبد أن يستغيث بالله عز وجل وأن يستجير بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصالح عمر الدنيا والآخرة، أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أمرنا كل يوم 17 مرة على سبيل الفريضة نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذل عيرونا في أيامنا هذه وقلوا ما عندكم حضارة، ما عندكم اللي عندنا. إن واحد منه وزير كبير جدا من هالحمور يقول ان الدين حضارة الاسلام مبنية على ان الولد اول ما يبدأ يشيب ابوه يعطي السيف ويقتل الناس. عمركم سمعتم في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين عربها وعجمها، ان الاول ولد ما يبدأ يتنبه ابوه يعطي السيف ويقتل الناس؟ هذا ما عمرنا سمعنا الا من افواه هؤلاء الكافرين المجرمين. احنا عندنا ابنائي يقرأ اول ما يقرأ الحمد لله رب العالمين، ما فيها قتل ولا قتيل، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونضرع إلى الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن هدينا صراط المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يتركنا لميولنا وشهواتنا وأهواءنا، وأن لا يتركنا لأنفسنا طرفة عين، لأنه إن وكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقه وكلنا إلى عجز وضعف وفاقة، يعني ضيع لسه ما يروح. إذا خذل الله العبد إذا ضاع، ما يسعد ولا يفلح ولا يحس باللذة ولا يحس بالسعادة مهما كانت حوله الدنيا بحذافيرها. فيقول الرب عز وجل لما جعلوا البحيرة يقول ربنا ما جعل الله، بعد ما يبين إن الدين هو قوام الحياة والمال كذلك، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، يعني لا يغتر الإنسان بأن يرى كثير من الناس كفار ويلقي عندهم أدوات وآلات ويلقهم يتسلطون أحيانا على المسلمين ويقهرونهم ويذلونهم. طبعا أنا قلت أكثر من مرة ما عرف في التاريخ أن كفارا يتسلطون على المؤمنين إلا بذنوبهم. دخل المسلمون بلاد المغرب الأندلس أسبانيا والبرتغال الآن وجبل طارق، لما دخل جبل المستفى جبل طارق واحد عربي مسلم عبد من العبيد، هو أول جبل فتح للإسلام في أوروبا من جهة الغرب، هذا واحد على يد واحد عبد من عبيد المسلمين. ولما كانوا كل قلوبهم لنشر الإسلام سرعان ما وصلوا إلى جزء كبير من فرنسا، أخذوا أسبانيا كلها والبرتغال كله وجزء كبير من اليونان، يعني أوروبا الغربية أكثرها، حتى وصلوا إلى جزء كبير من بلاد الفرنج يعني الفرنسيين. الفرنسيين لكن لما بعد ما تمكنوا من الأرض وقامت فيهم معاهد ومدارس لا نظير لها في الدنيا لا في الشرق ولا في الغرب لنشر أنوار الإسلام وتعاليم الدين، سادت لهم أوروبا، سادوا أوروبا كما قلت أكثر من مرة. صارت شوارعهم تضاء بالمصابيح ليلا وتبلط بالبلاط، ما يمشي المسلم في أي مدينة من مدن الأندلس، غرناطة، بلنسية، قرطبة، مرسيليا، شاطبة، أي بلد يمشي أنوار بالليل، مصابيح وسرج بالليل في الشوارع والأرض مبلطة. وكانت روما عاصمة أوروبا بكاملها، روما عاصمة أوروبا كلها، لا يوجد فيها طريق واحد معبد ولا يوجد فيها شارع يضاء بالليل البتة. وكان أكبر واحد من عظماء أوروبا اللي يؤذن له بزيارة بلاد الإسلام في الأندلس. إذا جاء واحد من الأباطرة الرومان، أباطرة الرومان أو واحد من دول، يسعد إذا أذن له عشان يزور قرطبة أو غرناطة أو بلنسية. ولكن مثل ما قال ذاك، يقول ذاك طوال جزيرة حتى جاءني خبر إن بعد ما تفرقوا وصاروا يقاتلوا الأخ أخاه على الملك والدولة، كل واحد يريد، وجعلوا في كل قرية أمير المؤمنين ومنبر، في كل قرية من قرى الأندلس أو كل مدينة أمير للمؤمنين وخليفة ومنبر يخطبون له ويدعون له. ويقول لك لما تفرقوا بها أكلهم الفرنج، حتى يقول واحد من اللي فيها طوى الجزيرة حتى جاءني خبر طوال هوى له أحد يعني هذا الجبل وانهد ثاله، فاسأل بلنسيتان ما شأن مرسيتين وأين شاطبة أم أين جيان أم أين قرطبة دار العلوم. فكان بقى يتكلم يبين لك إن كان بلاد مشرقة منيرة تكاد تضيء على العالم كله أنوارها. لكن لما تفرقوا صار كل واحد منهم ما همه إلا الدولة وما همه إلا الملك، ويعض عليه بالنواج ويقتل أبوه ويقتل أخوه ويقتل عمه ويقتل خاله وعياله كمن يقتلهم أحيانا ليستأسد بالملك. لما فعلوا ذاك سقطوا من عين الله وسقطوا من أعين الناس، واستطاع الإفرنج الملاعين أنهم يأخذون أرضهم ويقتلونهم شر تقتيل. المسلمين لما دخلوا الأندلس ما سمع أنهم أخذوا نصرين وقطعوا يديه ورجليه. المسلمين لما أخذوا بلاد الأندلس اللي قلت لك أسبانيا والبرتغال وجبل طارق وجزء كبير من اليونان وجزء من فرنسا، ما سمع أنهم اعتدوا على يهودي لمجرد يهوديته أو نصراني لمجرد نصرانيته إلا إذا اعتدوا، إذا خان العهد والذمة. لكن ما دام يؤدي العهد والذمة اللي في ذمته محفوظ مصون، ماله محفوظ، عرضه محفوظ، أهله محفوظون، ما يتعدى عليه أحد. واللي يغدر بواحد من أهل الذمة تبرأ منه ذمة الله ورسوله. إذا خان أحدا من أهل الذمة يخرج من ذمة الله ورسوله ويعرض نفسه لأشد أنواع الهلاك. هذا دين الإسلام. لكن بمجرد ما احتلوا ما راجعوا للأندلس واحتلوها وش صار؟ عملوا محاكم اسمها محاكم التفتيش، معروفة في التاريخ. يجيبوا الرجل أو المرأة، أنت مسلم؟ يقول مسلم. يبدون به الأظافر، أول شيء سهل الأظافر يقطعوها، وبعدين الأصابع يقطعوها، وبعدين الأذان يقطعوها، وبعدين الأنف يقطعوه، ويبدون قطعة قطعة قطعة لعله يرجع يعني دين الإسلام. فإذا لم يرجع قتلوه، وبعضهم يرميه في السجن بعد ما يقطعوه، يبي يقطع أطرافه. يذهب اسمها محاكم التفتيش، معروفة في التاريخ. لحنا اللي كتبناها، اللي كتبها نصارى من جماعتهم. ولما كانت فلسطين بيد المسلمين، المسلمين الحقيقيين ما هم مسلمين الصور، لأن أنا عندي إني واحد يحتكم بالطاغوت ما هو مسلم. أي واحد يترك كتاب الله وحكم الله وشريعة الله ما هو مسلم. أنا ما اللي بنقولها من عندي، لا يقولوا متعصب ومتشدد وإرهاب، يقولوا اللي يقولونه طبعا بالنسبة لي لأن العمر واحد ما هو متغير، لا راح لا رايح منه ساعة ولا جاي منه ساعة. لكن يقرأ القرآن اللي ربنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قلت لي مسلم وكافر. وإذا حكمت بين الناس، بين الناس ما قال بين المسلمين، ما قال بين المسلمين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مسلم ولا كافر. وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأنا قلت لك آخر الزمان عندما تظهر الفتن، الحزب السعيد اللي يكون مع ولي أمر المسلمين، حتى لو كان ولي أمر المسلمين فيه العجر والبجر. لما يسأل حذيفة يا نبي الله إذا أدركني هؤلاء، لما يقول له في الحديث رواه البخاري ومسلم، كان يقول لحذيفة كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال له حذيفة بعد هذا الخير من شر؟ الخير بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. يعني خير مدخول ما هو سليم، خير مبغوث بالشر ما هو سليم من الشر. قلت وما دخنه؟ قال قوم من أمتي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت صفه. قال تعرف منهم وتنكر. قلت فما تأمرني إن أدركها هؤلاء؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا في البخاري ومسلم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إماما ولا جماعة؟ قال تعتزل، اسمع، تعتزل الفرق كلها. لا تقول دول متدينين ودول غير متدينين، أو دول أحسن ودول أبعد. ما دام خالفوا الإمام إلزم جانب الإمام، حتى ولو قصر في دين الله، لو كان يشرب الخمر ويزني ويسرق ويقتل ويضرب الظهور بغير حق، إلزمه. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام والجماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في رواية لمسلم سيكون أئمة، يعني من من من من من أمتي لا يهتدون بهدي. أئمة ما يهتدون بهدي الرسول، بس مسؤولين عن المسلمين، يهتدون بقدر هدي ويستنون بغير سنتي. ويخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. القلوب قلوب شياطين، والصور صور وعاظ. قال فما تأمر؟ قال صفه. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ لمسلم، طبعا لمسلم، ما تأمرني؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني لو كان يجلدك بغير حق ويظلمك ظلما بينا ويأخذ مالك، لا تعانده ولا تحاربه ولا تخرج على طاعته ولا تنزع يدك من بيعته. هذا حديث البخاري ومسلم، هذا في البخاري ومسلم. أنا ما بنجمع مثل اللي جمعون حديث ضعيف وحديث موضوع من يمين يسار، أقول لك في البخاري ومسلم. يعني مسوس في البخاري ومسلم؟ هذا ما قالها واحد ينتمي لدين الإسلام ولأهل السنة والجماعة، كلهم يقولوا إذا شفت الحديث في البخاري لا تبحث عن سنده لأنه تجاوز القنطرة، وإذا شفت الحديث في مسلم لا تبحث عن سنده، لأن أمة محمد من أهل السنة والجماعة أطبقوا على تلقي البخاري ومسلم بالقبول، ولا يوجد في الدنيا كتاب أصح منهما بعد كتاب الله عز وجل. يا أخي البشر الواحد في كتاب لحاله، ما هو في كتاب يتداوله أمة محمد من سنة 260 إلى يوم 66 هجرية، يعني 1100 سنة يتداولونه، ولا واحد من أهل السنة طعن فيهما. ولما ألف الدارقطني كم سؤال، حوالي 30 سؤال على اعتراضات لبعض الأحاديث في البخاري، يرد عليه الخطاب يقول الذي ينتقد أبا عبد الله يعني محمد إسماعيل البخاري كشاب غر أمام شيخ مكتمل مجرب. يقول الخطابي في وصفه، يقول الذي ينتقد أبا عبد الله يعني محمد إسماعيل البخاري كشاب. يا أخي لما راح بغداد وكان العداوة من اللي في قلوب البدع وأهل الضلال ضد هذا الحق، وقال عن البخاري يقول بخلق القرآن. ولما وصل إلى بغداد اجتمع العلماء وجمعوا الدنيا، قالوا تعال نختبر هذا الرجل الذي عصيت وهذا الصيت. فلما اجتمع حطوا له كرسي في المسجد, كرسي مرتفع, وجابوا له 10 من الطلاب وحطوهم حواليه, واجتمعت الأمم من العلماء والعوام من عامة أهل بغداد. والأول قال يا شيخ حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال, ويجيب حديث يقول لا أعرفه. بعدين الحديث يجي 10 حديث, والحديث يا شيخ حدثني فلان حدثني فلان حدثني, ويجيب حديث يقول لا أعرفه. أول ما بدأ يقول لا أعرف, العوام يقول هذا رجل جاهل, ده جايبين يختبر عنده واحد جاهل ما يعرف الحديث وخلينا علشان نحضر مجلسه. والعلماء اللي حاطين الأحاديث وموضعينها ومهيئينها لاختباره جايبين سنة حديث لمتن حديث آخر وسنة وحدنا حديث لسنة حديث آخر, ها, فيقول لا أعرفه. العلماء بدوا ينتفضون مثل نزل عليه المطر فبدأ يرتعش, قال والله هذا شيخ ده ولسه في أول الباب. لما انتهى العشرة قال لا, بدأ الثاني بعشرته كل ما يجيب حديث يقول لا أعرفه, حتى انتهى بعشرته والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. لما خلصت المئة حديث التفت للأول وقال يا هذا حديثك الأول سنده كذا ومتنه كذا, ما هو اللي انت جبته ده, وحديث مرتب الأحاديث العشرة حقة الأول على ترتيبها في السؤال, ثم ساق الثاني على الترتيب النفسي إلى المئة. فشهد له جميع أهل العلم بالإمامة في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما عمره كتب حديث إلا بعد ما يصلي ركعتين واستخير الله يكتب ولا ما يكتب مع إيمانه. ويقولون في المثل إنه مرة راح بلد يمشي ما كانت لا تبعيات ولا جنسيات ولا التبعية الإسلام والجنسية الإسلام, يطلع من الصين على بعيره ما واحد يوقفه عند بلد أو مدينة ويقول له وين تبعيتك وين بطاقتك وين جواز سفرك, ما في جنسيات الإسلام وجواز الإسلام وتبعية الإسلام مثل ما قال عربي قبله أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخر بقيصر أو تبيب. ولما جاء في بلد أظن في فلسطين وسمع عن أحد المشيخ, ما يروح لكل واحد عشان يحدث عنه, ما يحدث إلا عن ثقة ضابط ضابط عدل من أول السنة إلى متاه مع اشتراط اللقي مع المعاصرة, وهو أشد شروط أهل الحديث, أشد من مسلم, لأن مسلم يشترط المعاصرة لا يشترط اللقي, لأن اللقي ممكن فيكفي فيه المعاصرة, لكن غيره يخبط غيره يخبط. إلا بعض الأهل الأهواء مؤلفين كتاب اسمه لابن قتيبة, لابن قتيبة الإمامة والسياسة, وابن قتيبة قريب للإمام أحمد بن حنبل سنة 200 وكذا موجود, ويكتب في الكتاب إن أبو بكر سوى كذا يطعن عليه, وعمر سوى كذا يطعن عليه, وعثمان سوى كذا يطعن عليه, وإن جلس في عبد الله بن عمر وابن عباس يحلفان بالله أو بالطلاق على حسب مذهب الفاسد بالطلاق أن عثمان مات كافرا, والثاني يقول لا مات عاصيا, وعثمان يشهد له رسول الله بالجنة. عثمان إيه؟ ذو النورين, ما هو النارين, ذو النورين, ذو النورين اللي لما خرج النبي من الجلسة وطلع يعني كأنه يعني منطلق انطلاق, خاف عليه بعض الصحابة أن ينالوا شيء وركض وراح حتى دخل بستان وجلس على حافة البئر فيه ودل رجليه, وطلع الصحابي على الباب قال لا أكونن بواب رسول الله سما اليوم, وكان أول من جاء أبو بكر يبحث عن رسول الله, قال قف حتى أستأذن لك من رسول الله. فدخل للنبي وقال له أبو بكر بالباب يستأذن, قال أذن له وبشره بالجنة. ثم بعدين طلع وإذا عمر جاي وراه أول واحد بعد, بعد, بعد, بعد أبو بكر, قال إقف حتى أستأذن لك, ودخل وقال أبو قال عمر بالباب يستأذن, قال إذن له وبشره بالجنة. لما جاءت طلع وإذا عثمان جاي, قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه, إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فيخرج الصحابي إلى عثمان ويقول أذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، ما زعل ولا غضب، وإنما تهلل وجهه وأشرق لما سمع بشارته من حبيب الله بالجنة، يقول الحمد لله والله المستعان، يعني على البلاء اللي تجي الله يعين عليها. هذا عثمان ويقول عليه كافر، يقول إنها جالس من عباس وهم ما عمر واحد من الصحابة حلف بالطلاق، ولا يعرف كلمة حلف بالطلاق إلا في العهود المتأخرة. وكتب الفقه اللي قريناها قديم اللي مؤلفة بعضها من حوالي 1000 سنة يقول والحلف بالطلاق من أيمان السفلة. الحلف بالطلاق يعني ما واحد يحلف بالطلاق وهو من أهل الخير. الطلاق ما هو للحلف، ولا يحلف إلا بأسماء الله وصفاته، لا يحلف بالطلاق ولا بالذمة ولا بالعتاق ولا بيمين ولا بيسار، ما يحلف بشيء من هذا كله. فما كان واحد منه يحلف بالطلاق البتة ولا يعرف كلمة، لا يوجد. أقول لك مكتوب في يعني منها الدر المختار شرح الأبصار يقول والحلف بالطلاق من أيمان السفلة، من أيمان السفلة السفهاء، ما يعرفه، ولكن العام يفعلون ما يشاءون، يمشون إما عبادة على غير بصيرة، وإما يتبعون إما عالما متهتكا أو جاهلا متنسكا، عالم لا يخاف الله أو جاهل يعبد الله على غير بصيرة ونحسبونه على خير ويقلدونه. البخاري يروي هذا الحديث الذي وصفت لكم ويقول له أطع أمير أتطع الأمير وإن ضرب ظهرك بفرق. هذا اللي خلى أهل السنة يقعدون إلى اليوم، هذا اللي خلى أهل السنة الأمم والأهل الأهواء. صحيح هم ينثرون من الأموال على الدعاية لمذاهب الباطلة، لمذاهب الباطلة من أهل الأهواء بلايين اللي ينفقونها للدعوة إلى مذاهبهم الباطلة، وإحنا ما عندنا نفقة في غاية القلة. حتى يقول لي واحد من أمريكا من السود اللي فيها وهو من أهل الخير، لأن في سود شريرين من أهل اللي ينتمون للإسلام وهم شريرين عباد أوثان، يزعمون أن, أن, أن, أن, أن شيخهم رسول للنبي محمد، هو رسول، واليهود أعطوه كراسي في أكثر جامعات في أمريكا، جامعات في أمريكا. والجماعة الآخرين من السود، جاني واحد منهم في المدينة هو من دعاة الخير، يقول لي للأسف أن أكثر الدعاة اللي يجون من عندكم يعني من البلاد الإسلامية لأمريكا جايين يتفرجوا وتفسحوا ويشوفوا القصور والحدائق، يعني نادر ان اللي ياتي محتسبا لوجه الله عز وجل. رواتب ياخذون ودولهم ولا الجمعيات اللي تبعتهم تنفق، لكن وينها عن الجمعيات حق اهل الضلال؟ اهل الضلال في افريقيا تقول كانهم رؤوس الشياطين مبروزين، في اسيا في كل مكانات لا ينتهون عن الدعايات اللي ما دامت، ولكن مهما كان من ده فهذا اهل الحسن، وان كانوا كسالى في الدعوه الى الله لكنهم جالسين، وسيبقى دينهم عزيزا ومذهبهم ظاهرا حتى يبعث الله عيسى ابن مريم. مهما قصرنا في الدعوة إلى الله سيحميه الله، هو يمشي الحال. قلت لك بعض الدول لما قامت لتكفر بالله ورسوله على يد واحد يهودي مدعي الإسلام، أول ما قاموا كان يصلي وعمل عمامة هذه كبرها وذؤابة من رأسه إلى الذيل إلى الأرض، ويمشي وراه 10 أو 15 ضابط من كبار الجنرالات في الجيش، ويمشون ويحملون السجادة، لا 10 أو 15 يحملون السجادة، يحملها واحد سجادة للصلاة، لكن يأخذ شيء كبير جدا عشان يلفت نظر الشعب بأنه مسلم متدين. حتى تمكن وقطع دابر الدولة الإسلامية في بلاده، قال ما في إسلام، ما في كلمة عربية تنطقون بها، هاتوا القاموس وشيلوا منه كل كلمة عربية وكل كلمة إسلامية لا تخلوها في قاموسنا، وحرم على النساء الحجاب وفرض عليهم الفساد، وحول بعض المساجد إلى كنائس، متاحف ثم كنائس، هذا اليهودي. وقالوا الناس مات الإسلام في هذه الدولة، خلاص راح. وبعد حوالي 60 سنة أو 70 سنة بدأ ينبت الإسلام كالأرض الطيبة، ينزل عليها الماء الطيب فينبت النبات الطيب، وبدوا يحيون من جديد ويدعون للإسلام من جديد ويؤذنون من جديد ويصلون من جديد وتحتجب نساؤهم من جديد، وإن كان لا يزال لأهل الشر فيهم بعض الصولة لكن لا تزول إن شاء الله عز وجل. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. ربنا يقول هنا في القرآن لما يقول ما جعل الله هنا في الآية اللي أنا أقرأ، قل أرأيتم يعني أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني تجعلون الحرام حلال وتجعلون الحلال حرام، تحرمون الحلال وتحللون الحرام وتحرمون الحلال. مثل إيش؟ مثل الميتة، حرام أحلوها ورغبوا فيها وأذعوا إنها مذبوحة بشمشار من ذات ذبحها الله، وبين الله الرد عليهم وقل وإن أطعتم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أو من كان ميتا فحل الآية في سورة الأنعام. وقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. الإبل والبقر والغنم يجوا للناقة، يجي الواحد لناقته، ما يجي واحد لقيت غير لناقته، عنده نوك كثيرة أو قليلة يجي الواحدة منهم ولو كان ما عنده غيرها، تكون نتجت 4 أبطن، نتجت 4 أبطن ولدت 4 مرات، في المرة الخامسة تلد ذكر، إذا الذكر ده يحيها ولا يميتها، في الحال يقوموا يبحرونها يعني يشقون الأذن، يبحرون الأذن يعني يشقون الأذن عشان يعرف الناس إنها بحيرة، وتسيب لا يحلبها حالب ولو كان ميت من الجوع والعطش، ولا يركبها راكب ولو كان انقطع به الطريق. إذا جابت الخامس ذكر حرموها، حرموا ظهرها، فلا يحل لأحد أن يركب، لو لقاها واحد وشاف العلامة اللي فيها أنها مبحورة وهو منقطع في البر ما عنده أي شيء يركبه ولا شيء يوصله، مع أن الناس يقولوا ضرورة وهي المحظورة، يحرمون عليه أن يركبها. هذه البحيرة تلد 5 أبطن آخرها ذكر، فيبحر أذنها راعيها صاحبها ويجعلها للأوثان والأصنام ويتركها تروح. ولا تمنع من كلا، لو تنزل أي بستان لأي رجل عليه سور بس ما قلت لها بدخل، لا تمنع من الرعي مهما أفسدت، لا تمنع، ولا تمنع من أي ماء مهما كان صاحبه مختصا به وحريصا عليه. سموها بحيرة، هي أصلها حلال، هي أصلها حرموها وحرموا ركوبها وحرموا الانتفاع بها، حتى قلت لك لو وجدها المنقطع في الطريق لا يحل له أن يركبها في نظم دين أهل الجاهلية. والحامي ما جعل بحيرة ولا سائبة، السائبة يسيبها رعيها، شاه، عجل من أي أنواع العجول، بكر، ناقة، يسيبها فترعى. ومن أعجب ما رأيت في حياتي هذه أن بلادا إسلامية رأيت مرة عجلا من عجول الجاموس اللي يمكن سنه حوالي 1.5 أو 2 سنين ومنطلق في براسيم الناس يأكل منها، ونقول لهم ليش هذا يعمل كده؟ قالوا هذا عجل السيد، عجل السيد يعني هذا عجل منذر السيد البدوي، فلا يتعرض له أحد ولا يمنعه أحد من رعي ما شاء ويرد أي ما يريد ولا يتعرض. أنا شفت بعيني هذا ما قال لأحد، وهم يدعون الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا إله إلا الله تمنع اتخاذ غير الله ندا، سواء كان عجل ولا بقرة ولا ملك من السماء ولا ملك من الأرض ولا أي كائن ممنوع. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وإذا شهدت أن محمد رسول الله، محمد جاء لإزالة الشرك وأسبابه وأنواره وألوانه وأنواعه وتحقيق التوحيد، حماية جانب التوحيد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا يبين إن الخلق ما خلقوا إلا لهذه لعبادة الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله ورزاق ذو القوة المتين. السائبة يسيبونها، تدعر تنح في أي مزارع في أي دا، ما يقول لها ما واحد يعترضها، يعني اللي بس يردها دا مثلنا نحن المسلمين لو أثرنا طيرا أو صيدا من الحرم. إحنا ما نصير صيد من الحرم، ما نصير أي صيد، أي مهما كنا محتاجين له ما نصيره في الحرم، ولا ولا ولا في الإحرام، ولو كنا محرمين كذا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من المحكوم إذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل زكاة صيام عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وقد اختبر الله أصحاب محمد اختبارا فنجحوا فيه 1000 في 1000، واختبر بني إسرائيل من أصحاب القرية فرسبوا في الاختبار 1000 في 1000. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، بيقولوا أنطاكيا، إذ يعدون في السبت، السبت محرم عليهم الصياد، إذ يعدون في السبت فتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يجي الحوت من وسط البحر من بعيد تقول كأنه زورك، زورك حربي منطلق ورافع راسه عن الماء متجه إلى الجماعة اللي على الشاطئ، كأنه يقولون أنا ها أنا ذا. وإذا راح يوم السبت وجا يوم الأحد لم يروا حوتا في البحر، اعتاتهم حيتهم ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وش سووا؟ قالوا إحنا نبي نحتل حيلة، وضغط على اليهود أهل الحيل ما فيها كلام، أهل الحيل نبي نحتل حيلة، وش نحتل؟ قالوا نعمل أخوار في البر على حافة البحر، على البحر يعني كأنها أنهار تستمد ماءها من البحر، ونعمل لها أبواب، وإذا جاء يوم السبت نطلقها حتى تدخل الحيتان اللي جالنا دي، حتى تدخل الحيتان اللي جيانه، فإذا جات أغلقنا عليها ويوم الأحد نصدها. التأتيم حيتين مشروع مهم مثل التأتيم، يقول ربنا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إحنا لما اختبر الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا، يعني قبل ما يختبر أعلن أنذر قبل الاختبار، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، أنتم حرم طبعا، محرم عليهم الصيد وهم حرم، لا بشيء تناله أيديكم ورماحكم، اللي يحب يصيد برمح يصيد، واللي يحب يد يمسك بيده، إذا ما كان معه رمح يمسك بيده، يعني الطير والصيد يقفلوا على الشجر القريب منه يقدر يناله بأيده ويأخذ منه ما يشاء. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فلم تمتد يد واحد من أصحاب محمد لأخذ هذا الطير، ونجحوا الاختبار 100% اللي رسب فيه اليهود 100%. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. ربنا يقول هنا، يقول طبعا من الإشارة إلى بيان ما حرموا وما حلوا من عند أنفسهم، ما جعل الله من بحيرة، ما شرع الله البحيرة ولا الوصيلة، الوصيلة هي الناقة بكر يكون أول حملها أنثى، عادل هو ده عنده ما يدري هي تحمل بأنثى ولا بذكر، يعني بناقة ولا بعير ما يدري. فإذا ولدت أنثى، نتجت أنثى، صبر عليها. فإذا حملت المرة الثانية ونتجت أنثى، قال وصيلة، وصلت الأولى أخاها، يعني وصلت الناقة البطن الثاني وصل البطن الأول، وصلت إحداهما الأخرى فيسيبونها، لا يركبها راكب ولا يحلبها حالب ولا هذه الثانية. والحام الحامي الفحل، وقد يكون أيضا من الغنم أو من التيوس، يضرب عدد معين من الضرب، 10 ضربات، يعني ينزو على الناقة فتجيب منه 10 بطون، ينزو على الناقة لمدة 10 بطون. فإذا ولدت نتجت البطن العاشر، حموه ظهره لا يركب، وحموه ما يتعرض له أحدا بأذى، لا يحمل عليه ولا يتعرض له، ولو وجده المقطع قطر يركبه. هذه بأخلاقهم حرموها، بأخلاقهم حرموها. وبعضين يقولوا إن كان اللي ببطن، قالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني ممنوع، الحجر الممنوع، مثل العقل يسمى حجر لأنه يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي، العقل يسمى حجر، والفجر وليال عشر والشفع والواتر والليل إذا، هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني ذي عقل، فالعقل يسمى حجر، لأنه يحجر الإنسان عن ارتكاب المعاصي وعن السفاهات، السفاهات والشيطانيات يبعده عنها يحجره. فتقول هذه، وقالوا ما في هذه أنعام وحرث حجر، يعني هذه مثل البحيرة والسيبة والرصيلة والحب، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا عند ذبحها لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، ما يرضون يذكرون، يتعمدون ألا يذكر اسم الله عليها، سيجزيه بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، هذا أيضا من التعنت بالباطل وتحريم ما أحل الله، ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يجعل البطن نوقه ويقول هذه للذكور ومحرمة على الإناث. أعمل يعني كلمة جاهلية مركبة عليهم تركيبا كاملا من الخذلان. أي بلد لا تحتكم بشريعة الله هي فيها عناصر هذه الجاهلية، سواء كانوا معاصرين لنا أو قبلنا أو يجيئون بعدنا. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء، سيجزيهم بما كانوا يفترون، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. بعدها يقول وهو الذي أنشأ جنات معروف، اسمع اسمع، زروع ثمار، اشترك أحد مع الله في إنباتها؟ أنت لا تسأل الكفار المشركين، لو تسأل أبو جهل فرعون هذه الأمة، أو تسأل أبو لهب، أو تسأل أي كافر ملعون من ملعين هذه الأمة من العنصرين أو المتقدمين، لما تسأل عن الله يقول الله خالق كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله، ولنزل من الزل من كذا وكذا يقولون الله. وقلت لك كانوا في الحج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيعتقدون الله رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء، ومع ذلك يعبدون غيره، مثل ما يعمل الجماعات المعاصرين لنا الآن من الذين عن الإسلام، وتلقهم عند القبور والأضرحة يطوفون حولها، مع أنه لا يحل الطواف في مكان حول الأرض إلا حول الكعبة المخشرفة. يعني تيجي في أي قرية من أكثر قرى المسلمين الآن، من أكثر قرى المسلمين اللي ما نجاهم الله بداعي صالح يرشدهم إلى الله عز وجل، ومع ذلك تجدهم يطوفون حول القبر سبع أشواط، وحطين صندوق للنذور في جوار القبر عشان كل ما تطوف سبع أشواط تعطيه اللي تقدر عليه للنذر لهذا، مع أن النذر لله الشرك لحاله، النذر لغير الله، النذر لغير الله الشرك لحاله، لأن النذر لا يكون، النذر عباده ولا يكون إلا لله وحده. ولذلك ربنا مدح الذين يوفون بالنذر، النبي يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يطيع الله فليطيع، فلا يفي بنذره. فربنا يقول في الآية اللي أنا قريت الليلة، قل أروني، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، أنزل يعني معناها ينبغي لنا أن نعرف الغطرة اللي على رأسي أو الطقية اللي تحتها أو الشعر اللي نبت في الرأس أو أو محتويات الدماغ من المخ والأعصاب اللي فيه والآلات اللي تدور البدن بحاله، وكل ذرة من ذرات هذه الله هو الذي خلقها، وهو الذي دبرها والذي أوجدها والذي أعطاها هدايتها، اللي تفرز مرارة تفرز مرارة، واللي تفرز حلاوة تفرز سكر، واللي تفرز تفرز كذا، واللي تفرز كذا وتفرز، وأحماض متناقضة كلها تنبت من جسم واحد، والغذاء واحد اللي انت متغذيه وتحلله هذه الأعضاء، هذا يطلع السكر نسبة كذا، وهذا فيه الملح نسبة كذا، وهذه الحديد نسبة كذا، وهذا الصوديوم نسبة كذا، وهذا الفسفور نسبة كذا، وهذا البرود نسبة نسب، كل مين اللي عدلها؟ من اللي أعطى هذه النسب؟ لكن قلت لك إن ربنا جمع لنبيه موسى عليه السلام لما سأله فرعون قال من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا يقول أروني ماذا أنزل الله، ماذا من رزق لكم، من رزق أنزل هو نازل من السماء. نعم، أولا كل بتقدير الذي فوق العرش العظيم العلي على كل شيء بذاته وعلمه وقهره وقدرته وسمعه وبصره، لا تخفى عليه خافية من ذرات الأرض، نزله بتقديره وتدبيره وأمره وإيجاده، إنما أمره إذا أراد يقول يكون فيكون. ونزل أيضا، نزل أيضا من المطر اللي نازل من السماء، وما نزل من السماء المبنية، نزل من السحاب، والسحاب بين السماء والأرض، فإن الله يبسط الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء في جهة العلو ويجعله كسفا فترى اللطف يعني المطر يخرج من خلاله من ثناياه فإذا أصاب به من يشاء من نازل من السماء. وجعل الله في الشمس والقمر والكواكب والكواكب أسرار من عنده وعلمه تتصل بنضج الزرع وإقامة الزرع ونبات الزرع وصلاح الزرع بهذه النجوم بهذه النجوم جعلها. والناس يعرفون إن المد والجزر ما يكون عند القمر ما يكون في ليلة 15 يحصل المد كذا والجزر يحصل كذا يعني المد والمرتبطان بالقمر كما يقول كثير جدا من أهل العلم من أهل الشريعة المد والجزر أمور كثيرة مرتبط كلها بالسماء يعني جميع ما قربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهو يقول هنا ما أنزل الله لكم من رزق ما أوجد الله لكم من رزق فقمتم قسمتوا حلال وحرام. يطلع لك النخلة من نواة صغيرة هذه كبرها في وسطها شق وفي وسط الشق خرق صغير جدا وفي الوسط وبين الشق هذا شيء مثل الورقة مثل الورقة وفي خيط هذا النقير وهذا الفتيل وهذا القطمير القطمير اللي شبه الورقة والفتيل اللي شبه الخيط والنخيل النقرة اللي في الوسط وهي جامدة لا أحس فيها ولا حياة تحطها في باطن الأرض وينزل عليها الماء ويمكن يكفك بعض الحجارة فتنفلق الأرض لها وقد ينفلق الحجر لها فتسمو وتسمك حتى تصل حوالي 20 أو 30 أو 40 متر في الجو ويطلع منها الثمر اللي كان موجود فيها النواة دي أصله وبعدين قمت أنتم هي حلال ولا حرام؟ الله أنبتها لكم من الأرض نباتا طيبا وجعلها ثمرة طيبة حلو شديد الحلاوة حلو قليل الحلاوة هذه يسموها سكرية هذه يسموها روثانية هذه يسموها كذا هذه الطبيعية العادية البسيطة يسموها لوني هذا من اللي الله خلقها. فيجي لك المجرم ويقسم ياخذ هالتمر اذا لقى التمر من نوع جيد يعمله خمر ويروح لحديقة الاعناب وياخذ العنب ويعصره خمر يقول ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هو اصل كل رزق حسن بعضوه انتم حولت بعضه الى خبيث حيث اتخذت من التمر ومن العنب الخمرة حجعلتم من التمر خمرا ومن العنب خمرا خمرتم التمر خمرتم العنب عشان يسكر عقولكم ويذهب لبكم وانتم كنتم عقلاء قبل ما تفعلون هذه الافعال. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا يعني رزقا رديئا بأنكم تسكرون من بعض العلماء استدل بهذا على جواز السكر زمان قبل في أول الإسلام. وكثير من الأهل الجاهلية ما كانوا يرضون يشربون الخمر أبو بكر ما ذقها أبدا وعدد كبير جدا من أصحاب محمد إلا الله سبحانه اختارهم ليكونوا مع في صحبة نبي صلى الله عليه وسلم للدنيا والآخرة ما واحد من شرب الخمر مع حسان كان يشربها حسان كان يشربها يقول أنا أشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنه عن لقاءه. لكن يقول واحد الحين أنا بعقلي وراسي وتدبيري أروح أشرب اللي يذهب العقل الواحد يتمنى يكون عنده عقل أنا أشرب اللي يذهب عقلي عشان أقع على أمي ولا على أختي ولا أحرقهم بالنار ولا أقتل أبويا ولا أقتل أخوي هذا كلام ده. فربنا يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني رزقا خبيثا بجعله يتحول إلى شيء محرم وهو الخمر ورزقا حسنا يعني طيبا ما في إسكار. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.